أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة قد خلت من قبلكم سنن فسنوا إلى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة وتلك الأيام نداولها بين الناس Thank you. ولقد كنتم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا Thank you. أو تقول لو أنني كفرة فأكون من المسلمين أو تقول حين تدل العذاب له أنني كفرة بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من Oh. وما أخذ الله حقا سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشرقت الأرض صدق الله العظيم.